وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه تبركا بهم وتعريفا لمذاهبهم، وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار والاقتصار من ذلك على المختار، وأعزو ما أمكنني عزوه من الأخبار إلى كتب الأئمة من علماء الآثار لتحصل الثقة بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد على معروفها ويعرض عن مجهولها. ثم رتبت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخراقي رحمه الله، لكونه كتابا مباركا نافعا ومختصرا موجزا جامعا، ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع جمع العلم والعمل، فنتبرك بكتابه ونجعل الشرح مرتبا على مسائله وأبوابه، ونبدأ في كل مسألة بشرحها وتبيينها وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم نتبع ذلك ما يشابهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب. وبالله أعتصم وأستعين فيما أقصده، وأتوكل عليه فيما أعتمده، وإياه أسأل أن يوفقنا ويجعل سعينا مقدما إليه ومزلفا لديه برحمته، فنقول وبالله التوفيق. قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخراقي رحمة الله عليه، قال القاضي الإمام أبو يعلى رحمه الله: كان الخراقي علامة بارعا في مذهب أبي عبد الله، وكان ذا دين وأخا ورع. وقال القاضي أبو الحسين: كانت له المصنفات الكثيرة في المذهب، ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه، لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة بها، وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار والكتب فيها. قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله بن أحمد، وروى عن أبيه أبي علي الحسين بن عبد الله، وكان أبو علي فقيها صاحب أصحاب أحمد، وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي. وقرأ على أبي القاسم الخراقي جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو الحسين بن سمعون. وقال أبو عبد الله بن بطة: توفي أبو القاسم الخراقي سنة 34 و300، ودفن بدمشق وزرت قبره، وسمعت من يذكر أن سبب موته أنه أنكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك. قال رحمه الله: اختصرت هذا الكتاب، يعني قربته وقللت ألفاظه وأوجزته، والاختصار هو تقليل الشيء، وقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ومن ذلك مختصرات الطريق، وفي الحديث: الجهاد مختصر طريق الجنة. وقد نهى عن اختصار السجود، ومعناه جمع آي السجدات فيقرأها في وقت واحد، وقيل هو أن يحذف الآية التي فيها السجدة ولا يقرأها. وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه، فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. وقد ذكر رحمه الله مقصوده بالاختصار فقال: ليقرب على متعلمه، أي يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه. وقوله على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. يلتقي نسبه ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد مضار بن نزار، وأحمد من ولد ربيعة بن نزار. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولدت سنة 64 و100. وقال عبد الله: ومات في ربيع الآخر سنة 41 و200، وله 77 سنة حملت به أمه بمرو وولدته ببغداد ونشأ بها، وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة، ثم رجع إلى بغداد وتوفي بها بعد أن ساد أهل عصره ونصر الله به دينه. قال أبو عبيد القاسي بن سلام ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي فيه وهو صغير: لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه. وقال أبو عمير بن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها، واختصه الله سبحانه بنصر دينه والقيام بحفظ سنته، ورضيه لإقامة حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس. قيل لبشر بن الحارث حين ضرب أحمد: يا أبا نصر، لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حنبل. فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قد قام مقام الأنبياء. وقال علي بن شعيب الطوسي: كان أحمد بن حنبل عندنا المثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل، حتى إن المنشار لا يوضع على مفرق رأس أحدهم ما يصرفه ذلك عن دينه. ولولا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارا وشنارا علينا إلى يوم القيامة، أن قوما سئلوا فلم يخرج منهم أحد. وفضائله وما قاله الأئمة في مدحه كثير، وليس هذا موضع استقصائه، وقد صنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة، وإنما غرضنا هاهنا الإشارة إلى نكتة من فضله وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره، إذ لا يحسن من متمسك بمذهبه ومتفقه على طريقته أن يجهل هذا القدر من إمامه. ونسأل الله الكريم أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته والدرجات العليا من جنته، وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا، ويجعل سعينا مقربا إليه مبلغا إلى رضوانه، إنه جواد كريم. قال أبو القاسم رحمه الله: باب ما تكون به الطهارة من الماء. التقدير: هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء، فحذف المبتدأ للعلم به. وقوله ما تكون به أي تحصل وتحدث، وهي ها هنا تامة غير محتاجة إلى خبر، ومتى كانت تامة كانت بمعنى الحدث والحصول. تقول: كان الأمر، أي حدث ووقع. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة، أي إن وجد ذو عسرة. وقال الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، أي إذا جاء الشتاء وحدث. وفي نسخة مقروءة على ابن عقيل: باب ما تجوز به الطهارة من الماء، ومعناهما متقارب. والطهارة في اللغة النزاهة عن الأقدار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي، وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي، كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه، لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته. والطهور بضم الطاء المصدر، قاله اليزيدي. والطهور بالفتح من الأسماء المتعدية، وهو الذي يطهر غيره، مثل الغسول الذي يغسل به. وقال بعض الحنفية: هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء، لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فاعوله لازما، بدليل قاعد وقعود، ونائم ونؤوم، وضارب وضروب. وهذا غير صحيح، فإن الله تعالى قال: ليطهركم به. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه. ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق كل أحد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهرا، وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول، فقالت قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يفرق بينهما هاهنا، وليس إلا من حيث التعدي واللزوم. واحد مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت. قوله والطهارة مبتدأ خبره محذوف، تقديره والطهارة مباحة أو جائزة أو حاصلة ونحو ذلك، والألف واللام للاستغراق، فكأنه قال وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق، والطاهر ما ليس بنجس، والمطلق ما ليس بمضاف إلى شيء غيره، وهو معنى قوله لا يضاف إلى اسم شيء غيره، وإنما ذكره صفة له وتبيينا، ثم مثل الإضافة فقال مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه. وقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت صفة للشيء الذي يضاف إليه الماء، ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء، والمزايلة المفارقة. قال الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم، وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايل أي المفارق، أي لا يذكر الماء إلا مضافا إلى المخالط له في الغالب، ويفيد هذا الوصف الاحتراز من المضاف إلى مكانه ومقره، كماء النهر والبئر فإنه إذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب، وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا فإنه لا يضاف في الغالب. وقال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لأنه يصفو عنه ويزايل اسمه اسمه. وقد دلت هذه المسألة على أحكام، منها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة، من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة، نزل من السماء أو نبع من الأرض، في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. وقد دل على ذلك قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أنهما قالا في البحر التيمم أعجب إلينا منه. وقال عبد الله بن عمرو هو نار، وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب، والأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر ماء لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب. وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس، وإن أريد أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماء، ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد ونحوهما، وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أطلق الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء. فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، متفق عليه.